بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع كتاب حصن المسلم، وكنا قد وصلنا فيه حفظكم الله إلى المجلس الثالث، وهذا المجلس إكمال لما كنا قد سبقنا بيانه من فضل الذكر. وذكر الشيخ مجموعة من الآيات ذكرناها، وذكر حديثا ذكرناه وهو ما جاء عند البخاري أن النبي قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ووقفنا عند قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه، وكذلك أخرجه ابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يبين لك أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال ومن أرفعها درجة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. فقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. ألا حرف استفتاح يفيد التنبيه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا أنبئكم بخير أعمالكم. فقال هنا حفظكم الله: ألا حرف استفتاح يفيد التنبيه. وطبعا لا يقال هذا إلا في الأمور العظيمة، حفظكم الله تعالى، في الأمور العظيمة التي لها شأن. فيقول هنا: ألا أنبئكم. طبعا أنبئكم من النبأ، والنبأ ما هو؟ النبأ هو الخبر العظيم، النبأ هو الخبر العظيم حفظكم الله تعالى. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوقهم، أن يشوقهم يا طلبة العلم. فقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. طبعا بخير أصلها بأخير أعمالكم، ولكن خير وشر هما على وزن أفعل التقدير، ولكن تحذف الهمزة لكثرة الاستعمال، يعني تسهيلا لكثرة الاستعمال، تخفيفا لكثرة الاستعمال، لكن الأصل أخير وأشر، ولكن نقول خير وشر لكثرة استعمال هاتين الكلمتين على اللسان. فقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. وكلمة خير هنا ستكون بمعنى أفضل، يعني بأفضل أعمالكم وأنفع الأعمال لكم. قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. وهذا حفظكم الله تعالى مما يستدل به، يعني هذا الحديث، على أن من أسماء الله المليك، المليك كما قال تعالى أيضا في القرآن: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالمليك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، مليك فعيل بمعنى فاعل مالك. فقال لهم هنا النبي: وأزكاها. أزكاها يعني أطهرها. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، كما قال تعالى: قد أفلح من تزكى، يعني من تطهر حفظكم الله. وبعض أهل العلم قال: بل المقصود هنا يعني الأعمال التي تنمى، لأن من معاني الزكاة النماء. فقالوا: بل المقصود هنا ما ينمى، ما ينمى يعني الأعمال التي تضاعف عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأرفعها في درجاتكم، يعني أعلاها التي ترفع لك الدرجات. وخير لكم، كل هذه الفضائل يذكرها النبي من أجل ماذا؟ التشويق لما سيذكره في النهاية، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وخير لكم، يعني وأخير لكم من إنفاق، الإنفاق يعني البذل العطاء، من إنفاق الذهب والورق. ما هو الورق؟ الورق هو الفضة المضروبة، المضروبة يعني التي تكون عملة نقود يتعامل بها الناس، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. فالفضة عندما تضرب وتسق وتصبح عملة يتعامل بها الناس نقول عنها ورق. فقال، وطبعا الإنفاق في سبيل الله من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال، حفظك الله تعالى، ومع ذلك يقول: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فيقول هنا حفظكم الله مبينا لهذا، يقول: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني أنت تجاهد فتنتصر تضرب أعناق العدو أو تقتل شهيدا. أعمال عظيمة جدا، سواء النصر أو الشهادة، حفظك الله تعالى، من أعظم الأعمال التي يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إن الله قال في القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني جزاء هذا العمل حفظك الله تعالى أن الله عز وجل اشترى منك نفسك ومالك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني جزاء الجهاد في سبيل الله هو الجنة، سواء انتصرت أو قتلت شهيدا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ماذا يقول الصحابة؟ قالوا: بلى بلى. ودائما الصحابة كانوا أحرص الناس، كانوا أحرص الناس على الخير. لن تجد حفظك الله تعالى من هم أحرص على الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لن يجد. لا نعرف أحدا كان في حرص الصحابة على الخير وهم المقدمون في ذلك. قالوا: بلى. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، يعني أخبرنا. طبعا بلى لا تكون إلا في جواب النفي، حفظكم الله، لأن نفي النفي، نفي النفي إثبات. بلى يعني أخبرنا، أخبرنا يا رسول الله بما هو أخير، يعني بما هو أفضل من كل هذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا طلبة العلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى، ذكر الله فضل عظيم، أن تذكر الله سبحانه وتعالى. فقال ماذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا ستكون لنا مسألة إن شاء الله تعالى نذكرها، وهي مسألة علمية مهمة ناقشها بعض أهل العلم، وهي: هل هذا الحديث على إطلاقه بالمعنى؟ هل هذا الحديث على إطلاقه بالمعنى؟ لأن البعض عندما يسمع مثل هذا الحديث يفكر ويقول: سبحان الله، ما هذا؟ ذكر الله أفضل عند الله من الإنفاق والزكوات ومن الجهاد في سبيل الله. فمسألة مسألة مهمة أن نعرفها، ونحن اتفقنا حفظكم الله تعالى أننا سندخل المسائل العلمية المهمة التي نحتاج إليها في ذكرنا للآيات والأحاديث إن شاء الله تعالى. فهنا مسألة، وهي: هل هذا الحديث على إطلاقه في المعنى؟ يعني هل الذكر أفضل الأعمال على الإطلاق؟ ظاهر الحديث يقول ذلك، ظاهر الحديث يعني فيما يبدو لنا عندما نقرأ هذا الحديث أن نقول بمثل هذا القول. والجواب حفظكم الله تعالى، قال المناوي رحمه الله، قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: قال هذا محمول، هنا يبين لك المعنى، هذا محمول على أن الذكر كان أفضل للمخاطبين به. ولو خوطب به شجاع باسل حصل به نفع الإسلام في القتال لقيل له الجهاد أو الغنى للذي ينفق أو ينتفع به الفقراء بما له. وإذا قيل له الصدقة والقادر على الحج قيل له الحج، أو من له ماذا يحدث؟ ماذا لا هو طلبنا على الله كذا أخر كذا الأخ وقال أنا في الدرس وأخ أو رجل عادي هو رجل عادي لكن الأخ إذا خرج كذا الأخ وقال أنا في الدرس أو في السابع إيش استجد لكن من هذا؟ يعني خرج أيضا ليقف معه. ماذا يأخذ؟ ها؟ المال الذي يأخذ من التكييف ينزل على الحكومة الخاصة ويخاف أن يفسد. هذا حقه. حق الجار. هذا حق الجار. ماذا يا عمر أبا سارة ماذا تريد؟ طيب كنت تتوقع على الآن طيب مفهوم هل ستعرف ماذا تفعل؟ لا تعرف شيئا؟ أرسله كما هو وهو سيقطع لكن كله كل سنتم الدقيقة من العشرة إلى الثلاثة عشر تقريبا من كم إلى كم؟ عشرة دقائق إلى ثلاثة عشر تقريبا يعني ننظر في هذا الوقت طيب من عشرة إلى ثلاثة عشر طيب أقول لك بداية كلام المنوي أنا سأعيد كلام المنوي الآن وكاملا لكم وأشرف قال المنوي رحمه الله في فيض القدير قال هذا محمول على أن الذكر كان أفضل للمخاطبين به ولو خوطب به شجاع باسل حصل به نفع الإسلام في القتال لقيل له الجهاد أو الغني الذي ينتفع به الفقراء بما له قيل له الصدقة والقادر على الحج قيل له الحج أو من له أصلان أصلان يعني أب وأم قيل له برهما وبه يحصل التوفيق بين الأخبار. ما معنى هذا الكلام؟ ركزوا جدا هذا الكلام لأنه يأتي كثيرا. هذا الحديث بظاهره يدل على أن الذكر هو أفضل الأعمال ولذلك كانت المسألة عندنا ماذا؟ هل هذا الحديث على إطلاقه في المعنى؟ يعني هل الذكر أفضل الأعمال على الإطلاق؟ لأنه ذكر هنا أعمالا عظيمة جدا. العلماء يقولون ليس هذا هو المقصود المطلوب وليس هذا هو المراد. كلام المناوي رحمه الله ما معناه؟ خلاصته أنه يريد أن يقول لك هذا الكلام وهو ذكر الله أفضل لمن خوطب به. وهنا فائدة مهمة جدا، أن الداعية إلى الله وكان أعظم الدعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف حال من يدعوه. ومن هنا تستطيع أن تفهم أيضا الأحاديث التي يقال فيها أي العمل أفضل يا رسول الله، عندك أحاديث كثيرة تبدأ هكذا، أي العمل أفضل يا رسول الله، مرة يقول له الصلاة على وقتها، مرة يقول للآخر بر الوالدين، مرة يقول للثالث كذا وهكذا وهكذا. وهنا يقول لهم الذكر. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يناسب المخاطب، يناسب حاله. والنبي كان دائما صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى ما يناسبهم، وهذا مهم جدا للداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يرى فيك القوة، ويرى فيك نفعا للإسلام في الجهاد في سبيل الله. فلما يسأله السائل هذا ويقول له أي العمل أفضل، يقول له الجهاد في سبيل الله. لما يرى واحدا ضعيفا وهو لا يقدر على الجهاد وهذه الأشياء، لا يتركه من غير عمل مهم، يقول له ذكر الله. فهذا الرجل يحمل كلمة ذكر الله كأنها أفضل الأعمال فينشغل به. الآخر ينشغل بالجهاد، هذا ينشغل بالحج، هذا ينشغل بكذا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر ماذا قال المنوي مرة أخرى، وهذا محمول على أن الذكر كان أفضل للمخاطبين به. يعني هو الأفضل على الإطلاق، لكن لمن؟ للمخاطبين به. وكذلك أنت كداعية مع طلاب العلم، انظر في حالهم وإلى أي شيء يميلون، حتى في الطلب، حتى في الطلب حفظك الله تعالى، لأن القلوب تميل أيضا. ممكن واحد ينشغل بعلم التفسير، واحد ينشغل بعلم العقيدة أكثر من غيرها، واحد ينشغل بالفقه، واحد ينشغل، لكن كل هذه الأمور لا تظهر في بداية الطلب، تظهر بعد ذلك عندما يتأهل الطالب تبدأ تظهر ميوله. يعني ستجد العلماء حفظك الله تعالى لهم ميول مع علمهم ببقية العلوم وتدريسهم لها، لكن تجد له ميول نحو علم معين يهتم به أكثر، يجد ميلا في القلب نحوه وهكذا. فالنبي كان كذلك في هذه الأعمال. فقال هنا حفظكم الله ذكر الله تعالى. وعليه يعني من فوائد هذا الحديث حفظكم الله الخاصة بالذكر، الخاصة بالذكر، أولا ذكر الله من خير الأعمال، ذكر الله من خير الأعمال. ثانيا ذكر الله تطهير للعبد من ذنوبه، ذكر الله تطهير للعبد من ذنوبه، لأنه هنا قارنه بالزكاة، والزكاة تطهر العبد من الذنوب. ثالثا حفظكم الله ذكر الله رفع للدرجات، لأنه قال وأرفعها في درجاتكم. إذن ذكر الله يرفع العبد في درجاته في الجنة. رابعا ذكر الله خير من بعض الأعمال في حق صاحبها، ذكر الله خير من بعض الأعمال في حق صاحبها. خامسا الثواب لا يترتب على النصب فقط، فقد يعطى العبد على القليل ما لا يعطاه على كثير من العمل. فقد يجلس الإنسان ويذكر الله عز وجل، وغيره قد يجاهد أو يفعل شيئا حفظك الله، لو هو قام بهذا العمل لن يحصل الأجر الذي يحصله عندما يبدأ في ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن القضية ليست في قضية المشقة والنصب والتعب والاجتهاد، القضية فيما تحسنه. وهذا الذي أشار إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى مرة. الإمام مالك ما كان يصوم النوافل الكثيرة، تعرفون أن مالك رحمه الله يكره أصلا صيام الست من شوال، له سبب في ذلك طبعا، هو كان حتى يقول حتى لا يظن الناس أنها من الواجبات ويلحقونها برمضان، لا يوافق على ذلك طبعا، والعلماء قالوا يعني أخطأ مالك ولم يصل في هذه المسألة، لكن هو عموما ما كان فمرة يعني نقش بذلك من بعض طلابه، فبين أن الله عز وجل فتح عليه في أمور أخرى. بعض الناس تروا كذا لا يقدر على الصيام كثيرا، ولو صام مثلا حفظك الله لبنيته الضعيفة وهكذا، فهو لا يقدر على العمل والمذاكرة والصلوات وكذا وكذا وكذا في النوافل، طبعا نتكلم عن النوافل، فيترك هذا ويفتح الله عز وجل عليه في أبواب أخرى. فانظر إلى حالك، فقد تحصل أجورا كثيرة في عمل سهل، ولو شققت على نفسك في غيري لن تقدر على تحصيل هذا العمل. إذن هنا ذكر فضل الذكر، ذكر فضل الذكر في هذا الحديث، ثم انتقل إلى حديث آخر حفظكم الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم، وكل هذا في باب فضل الذكر، قال وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، وهذا حديث قدسي، قال يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث حفظكم الله حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول الله تعالى، وهذا حديث قدسي حفظكم الله، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن ظن العبد بربه خيرا كان له ما ظن في ربه من الخير، وإن ظن في ربه سوءا كان له ما ظن في ربه من السوء. ولذلك جاء في رواية أخرى صححها الشيخ الألباني، إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك أنت مطالب كما أمرك النبي أن تلقى الله وأنت تحسن الظن به أنه سيغفر لك وسيعفو عنك إلى غير ذلك من هذه الأمور، واجب عليك هذا، لا تموتن حفظك الله إلا وأنت تحسن الظن بربك، هذا مهم جدا. فيقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. طيب، أنا عند ظن عبدي بي، هل هذا في كل شيء؟ قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها نقول في كل شيء. ما معنى ذلك؟ يعني لو أنت ظننت أنك ستتوب وهو يتوب عليك، نعم. إذا ظننت أنك إذا استغفرت سيغفر لك، نعم. إذا ظننت أنك تدعو الله عز وجل وهو يجيبك في دعائك الذي تريد، نقول نعم. على وفق ما يظن العبد بربه يكون الأمر، يكون الأمر. وهذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري نقلا عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. فماذا قال؟ قال الحافظ ابن حجر، قال القرطبي: ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده، ويؤيده قوله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا حديث وحده صحيح عند الترمذي، صححه الشيخ الألباني. ثم قال مكملا الحافظ ابن حجر نقلا عن القرطبي، قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا، يعني جازما، بأن الله يقبله ويغفر له، لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد، فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله، وهو من الكبائر، ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن. وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة. ما معنى ذلك؟ يعني أنت تتوب وتظن أن الله سيتوب عليك، تستغفر وتظن أن الله سيغفر لك، لكن تستمر وتصر على الكبائر وأنت جاذب وتظن أن الله سيغفر لك دون توبة، هذا محض الجهل، يعني خالص. كلمة محض يعني خالص، خالص الجهل والغرة. الغرة يعني الغرور، أنت مغرور حينئذ. لكن إذا تبت كن على يقين أن الله تاب عليك، إذا استغفرت كن على يقين أن الله سيغفر لك. فقال حفظكم الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. قضية المعية كما تعلمون حفظكم الله تعالى أن الله عز وجل معنا بسجاده، وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى، فليست معية الله بذاته، لا، إنما بصفاته. فهو معنا بعلمه، معنا بسمعه، معنا برؤيته لنا، معنا بتدبيره لأمرنا، معنا بحكمته، إلى غير ذلك حفظكم الله تعالى. وأما معنا بالذات والعياذ بالله، لا، لا يجوز. فقال: وأنا معه إذا ذكرني. لكن هذه المعية هنا في هذا الحديث ليست بمعية عامة، وإنما هذه المعية في هذا الحديث معية خاصة بالمؤمنين. يعني ما معنى أن الله يكون معك؟ يعني يسددك ويوفقك وييسر أمرك ويقيك من السيئات والسوء وكذا وكذا وكذا من هذه الأمور. فتكون المعية ها هنا في هذا الحديث معية خاصة. فتكون المعية هنا هي معية خاصة يا طلبة العلم. فيقول: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ما معنى أن يقول فإن ذكرني؟ يعني فإن ذكرني العبد في نفسه، ما معنى أن تذكر الله في نفسه؟ بأمرين. الأمر الأول يعني بقلبك، يعني أن تذكر الله سبحانه وتعالى بقلبك. والمعنى الثاني أن تذكر الله وأنت وحدك، يعني أنت في البيت وحدك ليس معك أحد، فهذا أيضا ذكر لله في نفسك، فتقول مثلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. أنت الآن تذكر الله عز وجل في نفسك. وممكن يكون الإنسان وسط الناس ويذكر الله عز وجل بقلبي، كمثل أن يخاف أن يعصي الله في هذا المقام، فهذا ذكر لله، ذكر لله عز وجل. توكلك في أمر معين بقلبك، فهذا ذكر لله عز وجل. نقلت لك كلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام. قال رحمه الله، قال رحمه الله: إذا ذكرت ربك في نفسك إما تنطق بلسانك سرا ولا يسمعك أحد، فهذا ذكر لله، أو تكون وحدك في البيت، أو تذكر الله في قلبك، أو تذكر الله في قلبك. إذن في قول النبي، في قول الله تعالى هنا في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه، يعني ذكره بلسانه أو ذكره بقلبه، لأن الله عز وجل مطلع على القلوب، ويعلم ما في القلب مما يفكر فيه الإنسان ومما يعتقده الإنسان. فيقول: فإن ذكرني في نفسي، انظروا إلى المقابلة وإلى الجزاء، وجزاء الله أعظم. ولكن دائما نقول لابد للعبد هو الذي يبدأ. ابدأ أولا مع الله عز وجل، وستجد الله عز وجل سبحانه وتعالى يقدم لك جزاء أعظم مما تقدم أنت من عملك لله. فيقول هنا يا طلبة العلم مبينا لنا ذلك، يقول الشيخ: أو تذكر الله في قلبك، فإن الله يذكرك في نفسه، فإن الله يذكرك في نفسه، يعني عندما تذكره أنت في نفسك فإن الله سيذكرك في نفسه. وهل الله له نفس؟ نعم، صفة يثبتها أهل السنة والجماعة أن الله له نفس، ويحذركم الله نفسه، وهنا في الحديث ذكرته في نفسي، فدل ذلك كما قال أهل السنة على إثبات صفة النفس لله رب العالمين على ما يليق به، فأنت لك نفس. وقال تعالى كل نفس ضائقة الموت، فكل مخلوق فيه حياة فله نفس حفظك الله تعالى، وهذه النفس ستموت، يعني تخرج الروح من الجسد، هذا هو موت النفس. فالله له نفس طريق به سبحانه وتعالى، كمثل ما نقول الله له وجه والمخلوق له وجه، ولكن كل كما يليق به، كمثل ما تقول كذا والله له كذا، كل كم نفس. القضية هي عند أهل السنة والجماعة. فيقول هنا حفظك الله تعالى فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وطبعا يجوز لك أيضا أن تذكر الله عز وجل في قلبك بكل ما يكون كما قلنا من أعمال القلوب، حتى في الاعتقاد، حتى في الاعتقاد، اعتقادك في قلبك ذكر لله، تنزيهك لله عن العيوب والنقائص ذكر لله. فيقول هنا فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن ذكرني في ملأ، ما هو الملأ إخوة؟ الملأ في اللغة كلمة الملأ الجماعة من الناس، كلمة الملأ في اللغة الجماعة من الناس. ولكن لماذا سمي الجماعة من الناس ملأ؟ بعض العلماء من أهل اللغة يقولون سموا كذلك لأنهم يملؤون صدر المجلس، الذين يجلسون في المقدمة، الذين يجلسون في المقدمة يعني في صدر المجلس، لأن هؤلاء يكونون الأشراف وعلية القوم والمقدمون، فسموا ملأ لذلك. وبعض أهل اللغة قالوا لأنهم من ذوي الشأن فيتمالؤون على الأمر، يعني هم الذين يتكلمون في الشأن فيتمالؤون على الأمر، سواء ذاك أو هذا، يعني هذا أو ذاك. وكلمة الملأ في أغلب ما تطلق في القرآن والسنة بالذم، دائما في حوار الأنبياء مع أقوامهم قال الملأ، فقال الملأ. فيقول هنا فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ يعني في جماعة من الناس، يعني ذكرني علنا، هذا هو المقصود، ذكرني علنا، بخلاف الأولى ذكرني في نفسي يعني سرا، إما في قلبي أو بلساني وهو وحده أو دون أن يسمعه أحد. وإن ذكرني في ملأ ذكرته، أين المقابلة؟ أين جزاؤك يا ربي؟ ذكرته في ملأ خير منهم. هؤلاء الملأ من هم؟ الملائكة، الملأ الأعلى، الملأ الأعلى الملائكة. فيذكرك الله بالملأ الأعلى. كيف يذكرني الله سبحانه وتعالى بالملأ الأعلى؟ يثني عليك بين عباده، يثني عليك بين عباده، هذا هو المقصود هنا حفظكم الله، يثني عليك بين عباده سبحانه وتعالى، بين عباده من الملائكة. فقال وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. طبعا حفظكم الله تعالى الشبر معروف والذراع معروف. الشبر حفظكم الله وما يكون عند القياس من الإبهام إلى البنصر، فتحا وتفريجا بين الأصابع، هذا اسمه شبر. والذراع حفظكم الله، والباع هو قدر مد اليدين هكذا باع، يعني ذراع أفتح ذراعي الاثنين هكذا، فهذا اسمه باع، هذا وحده اسمه ذراع، هذا وحده اسمه شبر. وهذه كانت المقاييس قديما، هذه كانت هي المقاييس قديما يا طلبة العلم، قديما، لأن قديما ما كان يوجد ما عندنا الآن متر، متر وكيلو، وهذه أشياء لا يعرفونها. هذه أشياء استحدثت بعد ذلك، يعني جاءت بعد ذلك حفظكم الله تعالى. أما الحديث هنا بالنسبة إلى صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول هنا وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الهرولة في اللغة ما هي؟ الإسراع في المشي. من حيث اللغة أقول هيا أخي هرول إلى المسجد. ما معنى هرول إلى المسجد؟ يعني أسرع إلى المسجد، لكن في غير الصلاة طبعا، لأن الصلاة إذا أتيناها لا يجوز لنا أن نسرع فيها، وإنما نمشي بخطى ثابتة وسكينة حفظكم الله، ولا تأتوها وأنتم تسعون. هذه مسألة أخرى، لكن أنا فقط كأن هناك درس فأقول لك هرول إلى المسجد، يعني أسرع في المشي إلى المسجد، فهي إسراع في المشي دون الجري. بعض الناس لا يفهم مثل هذه الأحاديث على حقيقتها. سأنقل لكم الآن كلمة للشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته، في الرد على من قاموا بتأويل هذه الأحاديث، لأن هناك للأسف الشديد من أول هذه الأحاديث. ووجدنا حفظكم الله تعالى ليس فقط الأمر بارك الله فيكم في قضية الدروس فقط، ولذلك نقول لطالب العلم اعتني بالكتاب الذي ستشتري. فبعض من يقولون على التحقيق تكون لهم مذاهب عقدية، فهم على طريقة الأشاعرة حفظكم الله تعالى الذين هم في الأصل على طريقة محمد ابن كلاب، محمد ابن سعيد ابن كلاب، الذين يؤولون الصفات. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما كان مفتيا رحمه الله وجه إليه سؤال في هذا، وجه إليه سؤال في هذا الحديث. فكيف كان السؤال؟ اسمع يا طالب العلم. يقول السائل لقد قرأت في رياض الصالحين بتصحيح السيد علو المالكي ومحمود أمين النووي. قرأ ماذا في رياض الصالحين؟ هنا طبعا اشترى طبعة من الطبعات قام على تحقيقها أشاعرة يخالفون أهل السنة والجماعة. والأشعري لما يمسك كتابا ويجد الصفات يقوم بتأويلها وبإخراجها عن معانيها في الهامش. ولذلك دائما نقول يا طالب العلم لما تشتري كتابا سل عن التحقيق، لا تشتري أي كتاب، سل من هذا المحقق، قد يدس لك السم في العسل ويعطيك في الحواشي والتعليقات أشياء فاسدة تفسد عليك دينك وأنت لا تدري. فالشيخ ابن باز وجه إليه هذا السؤال، يقول السائل لقد قرأت في رياض الصالحين بتصحيح السيد علو المالكي ومحمود أمين النووي حديثا قدسيا يتطرق إلى هرولة الله تعالى، ومن أتاني يمشي أتيته، هل الله يهرول؟ هل الله يهرول صفة فعلية؟ هل الله يهرول؟ اسمع ماذا سيقولون أو ماذا سيقولان. والحديث مروي عن أنس ثم ذكر هذا الحديث الذي قرأناه الآن. فقال المعلقان في تعليقهما علي إن هذا من التمثيل، يعني مثال ضربه الله، وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحي، فمعناه أن من أتى شيئا من الطاعات ولو قليلا أثابه الله بأضعافه وأحسن إليه بالتكثير بالكثير، وإلا فقد قامت البراهين القطعية. انظر ماذا يقولون، وإلا فقد قامت البراهين القطعية على أنه ليس هناك تقرب حسي ولا مشي ولا هرولة من الله. نفوا كل هذه الأشياء، أن الله يمشي وأن الله يهرول كعادتهم في نفي الصفات الفعلية. فهم يقولون الله لا يستوي، والله لا ينزل، والله لا يجيء، والله لا يتكلم، ينفون عن الله. فلما تأتي مثل هذه الصفات سيقولون أيضا بتعطيلها ونفيها وتأويلها يا طلبة العلم. قال وإلا فقد قامت البراهين القطعية على أنه ليس هناك تقرب حسي ولا مشي ولا هرولة من الله سبحانه وتعالى عن صفاته، تعالى الله عن صفات المحدثين يعني المخلقين. فهل ما قالاه في المشي والهرولة موافق لما قاله السلف؟ السؤال هكذا للشيخ ابن باز على إثبات صفات الله وإمرارها كما جاءت، وإذا كان هناك إبراهيم دل على أنه ليس هناك مشي ولا هرولة، فنرجو منكم الإجابة. هكذا سئل الشيخ ابن باز، فماذا أجاب رحمه الله بعد أن حمد الله وصلى وسلم على رسوله؟ قال: أما بعد، فلا ريب أن الحديث المذكور صحيح. ثم ذكر الشيخ الحديث ثم قال: وهذا الحديث الصحيح يدل على عظيم فضل الله عز وجل وأنه بالخير إلى عباده أجود، ولذلك تقدم أنت القليل يقدم لك الله عز وجل الكثير. جيد جيد. فهو أسرع إليهم بالخير والكرم والجود منهم في أعمالهم، ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق السلف الصالح، يعني نؤمن بأن الله يهرول وأن الله يمشي، يمشي كما يليق به، يهرول كما يليق به، صفة فعلية، وأهل السنة يثبتون الصفات كما هي. فيقول الشيخ، وهذه طريقة السلف، فيقول الشيخ ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق السلف الصالح، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعترضوا ولم يسألوا عنه، يعني عن الكيفية، يعني كيف يمشي، كيف يهرول، ولم يتأولوا، يعني لم يجعلوا له معنى آخر غير المعنى الذي يعرف باللغة، يعني لم يصرفوه عن معناه الذي يعرف باللغة. قال: وهم صفوة الأمة وخيرها، وهم أعلم الناس باللغة العربية، وأعلم الناس بما يليق بالله تعالى وما يليق نفيه عن الله، فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول وأن يحمل على خير المحامل، وأن هذه الصفة طريق بالله لا يشابهه فيها خلقه، فليس تقربه إلى عبد مثل تقرب العبد إلى غيره، وليس مشيه كمشيه، ولا هرولته كهرولته، كما نقول دائما: قد يشترك الخالق مع المخلوق في صفة من الصفات، ولكن إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. أنت تسمع والله يسمع، هذا نفهم معنى السمع بالعقل، لكن لو خرج إلى الوجود، يعني أضيف سمع الله وسمع المخلوق، فنجد سمع المخلوق مسكين ضعيف، يسمع بالكاد من يكون بجواره، أما الله فوسع كما قالت عائشة سمعه كل الأصوات، يسمع كل صوت في الكون، يسمعه لا فرق بين أن يكون بعيدا أو قريبا، يعني من أقرب إلى الله، الملائكة في السماوات أو نحن في الأرض؟ الملائكة في السماوات، ومع ذلك يسمعنا كسمعه للملائكة ليس كسمع المخلوق. لو يوجد رجل بجواري الآن كعبد القادر يكلمني، سأسمعه بوضوح، لو نور كلمني من بعيد سأقول له ارفع صوتك، هذا لأني مخلوق، لست كالله عز وجل في هذا، لست كالله عز وجل في هذا. فيقول الشيخ: فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول وأن يحمل على خير المحامل، وأن هذه الصفة طريق بالله لا يشابه فيها خلقه، فليس تقربه إلى عبده مثل تقرب العبد إلى غيره، وليس مشيه كمشيه، ولا هرولته كهرولته، وهكذا غضبه ورضاه ومجيئه يوم القيامة، وإتيانه لفصل القضاء بين عباده، وهكذا استواءه على العرش، وهكذا نزوله في آخر الليل، كلها صفات طريق بالله لا يشابه فيها خلقه. فكما أن استواءه على العرش ونزوله في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل ومجيئه يوم القيامة لا يشابه استواء خلقه ولا مجيء خلقه ولا نزول خلقه، فهكذا تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين إلى طاعته يا طلبة العلم. إلى أن قال الشيخ في النهاية، لأنه ذكر آيات كثيرة، قال رحمه الله: فالواجب على المسلمين علماء وعامة إثبات ما أثبته الله لنفسه إثباتا بلا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وتنزيه الله عما نزه عنه نفسه تنزيها بلا تعطيل، هكذا يقول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من سلف الأمة كالفقهاء السبعة وكمالك بن أنس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام. ثم قال معلقا على كلام المعلقين قال وأما ما قاله المعلقان في هذا فهو كلام ليس بجيد وليس بصحيح فهو كلام ليس بجيد وليس بصحيح. فأرجو أن ننتبه لهذا. ونقلت هذه الكلمة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى لأنها مسألة مهمة وأنا أريد من وراءها أيضا أن أنصح نصيحة وهي أن طالب العلم لما يشتري كتابا لابد وأن يبحث عن أفضل التحقيقات لهذا الكتاب. بعد أن انتهى الشيخ من هذا الحديث في فضل الذكر انتقل بنا إلى حديث آخر كذلك في فضل الذكر حفظكم الله. ولكن من فوائد هذا الحديث الذي معنا قلت عليه الخاصة بالذكر فقط أولا ذكر الله من العبد يستوجب ذكر الله للعبد وهو ما يسمى بالمقابلة. ذكر الله للعبد يستوجب لأن الله أوجب على نفسه ذلك من ذكره ذكره الله عز وجل. ذكر الله للعبد يستوجب ذكر الله ذكر الله من العبد يستوجب ذكر الله للعبد. الفائدة الثانية ذكر الله يكون بالقلب واللسان. ذكر الله يكون بالقلب واللسان لأنه قال ومن ذكرني في نفسه والنفس هنا المقصود بها أن يكون وحده أو لا يسمعه من حوله أو يكون ذلك بالقلب. ثم انتقل إلى الحديث الذي بعده وقال وعن عبد الله بن بصر أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكرنا. وهذا الحديث حفظكم الله تعالى أخرجه الترمذي في سننه وكذا ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهو عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه كما هو واضح وذكره المصنف رحمه الله. قال أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. هنا ماذا قال إخوة؟ قال إن شرائع الإسلام يعني أعمال الإسلام وسمى الرجل أعمال الإسلام شرائع لأن الله هو الذي شرعها فسماها شرائع. فقال له إن شرائع الإسلام والشريعة هي الطريقة المرضية لما يكون من أوامر ونواهي. فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. كثرت يعني ماذا؟ يعني تزاحمت. وسنفهم ما المقصود بقول الرجل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. فأخبرني بشيء أتشبث به. ما المقصود بقول الرجل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي؟ هل الرجل يقصد هنا إن واجبات الإسلام وإن محرمات الإسلام قد كثرت علي؟ أو يقصد بذلك ما كان بعد الفرائض وهو النوافل لأن السنن والنوافل كثيرة جدا جدا جدا. فماذا يقصد هذا الرجل؟ بعض أهل العلم حفظكم الله قال ليس المقصود من الحديث أن يقتصر العبد على الذكر ركزوا حفظكم الله دون الفرائض يعني لا يقصد الرجل هنا في الحديث الفرائض. بعض أهل العلم قال ذلك، قال لا يقصد الفرائض، يعني لأن النبي في النهاية يقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فأنت سيترك الصلاة والزكاة والصوم وهكذا وهكذا، وحتى يبقى للمحرمات والعياذ بالله لأنها من شرائع الإسلام أن تجتنبها، ويكون عوضا عن ذلك هو الذكر. قالوا لا، ليس هو المقصود بذلك، ليس هو المقصود بذلك، وإنما المقصود بذلك حفظكم الله تعالى كما قالوا ما زاد على الفرائض، ما زاد على الفرائض. قالوا لأن الفرائض محدودة معلومة، وهو قال له كثرت علي، يعني تزاحمت علي، فلا يقصد ما كان من فرائض، لأن هذه لا مندوحة فيها، يعني لابد للجميع أن يفعل الخمس صلوات، أن يصوم في شهر رمضان، أن يزكي إذا كان من أهل الزكاة وكذا وكذا كما تعلمون. فقالوا إنما هو يقصد ما كان بعد ذلك مما زاد على الفرائض، وهو ما يسمى بالنوافل أو يسمى بالطاعات، قالوا هو يقصد ذلك. وبعضهم يقول لا، ده هو يقصد هذه الأمور، وهذا طبعا بعيد، وإن كان عندهم بذلك يقولون وهذا من الرحمة، لأن النبي علم في هذا الرجل أنه لا يقدر على إتمام هذه الأشياء وأنه سيقصر، فدعاه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سيقوده، لأن ذكر الله يزيد الإيمان في القلب، سيقوده إلى الالتزام بالواجبات والاجتناب للمحرمات. ولكن الأقرب، الأقرب حفظكم الله تعالى، سيكون المعنى الأول الذي ذكرناه. وعلى المعنى الثاني حفظكم الله تعالى كما قلت لك، سيكون هذا من باب قبول الإسلام على شرط فاسد، وبعد ذلك لأن النبي لم يرد أن يصده عن الإسلام، ولم يرد أن يحذره من ترك الواجبات، فجعله في ذكر الله، لأن ذكر الله يطمئن القلب ويزيد الإيمان. فبعد ذلك هذا الرجل سيكون من العاملين للواجبات ومن التاركين للمحرمات، هذا قول لبعض أهل العلم. فقال هنا يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني، تزحمت، فأخبرني، انظروا إلى حب الصحابة للخير وعلى حرصهم للتقرب إلى الله. هذا الرجل يعترف، لم يتحرج، لم يتحرج حفظكم الله، حتى لا يقال عليه انظر حفظك الله هو ضعيف الإيمان، يقول لا أنا لا أستطيع أن أعمل وكذا، لا لا لا بأس، هو يرى في نفسه أنه ضعيف في أبواب، لكن يريد أن يحرص يحصل أعظم الأجور وخير الأجور على حاله الذي هو عليه. فيقول فأخبرني بشيء أتشبث به، أتشبث به يعني أتعلق به وأتمسك به ولا أتركه، وأتمسك به ولا أتركه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراعي حاله، وهو يراعي حاله، يعني راعى النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل. وكما قلنا منذ قليل في الحديث السابق أيضا، يدلك هذا على أن النبي كان يراعي صلى الله عليه وسلم حال المدعو، يراعي حال من يدعى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك، لا يزال، لا يزال كما نعلم حفظكم الله معناها في اللغة يعني المداومة والاستمرار، المداومة يعني استمر، كأن النبي يقول له استمر وداوم، استمر وداوم على ذكر الله. فقال له لا يزال لسانك رطبا، يعني استمر وداوم. هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قال له هذا صلى الله عليه وسلم؟ حتى يجعل ذكره لله بعد ذلك يكون دون تكلف وانقطاع بل بيسر، لأن الإنسان الذي يداوم على الشيء يصير هذا الشيء يسيرا عليه، فلما يزال يعني يستمر هذا الرجل في ذكر الله بعد ذلك كل العبادات ستسهل عليه، لأن كل العبادات لذكر الله، وأقم الصلاة لذكر، أعطيني عبادة ليست لذكر الله، أعطيني عبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كله ذكر لله، الصوم ذكر لله، و و و فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم ذلك بلسانه حتى بعد ذلك يسهل عليه أن يقيم الأخرى بجوارحه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الدعاء وقارنوا ما يفعله الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لتعرف أنه أوتي الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. لو جاء أحد إلينا في مثل هذا نحن متشددون، اتق الله، لماذا أنت تقول أنا لا أستطيع وكثرت شرائع الإسلام، اذهب يا رجل أنت الشيطان يلعب بك وأنت كذا وكذا وفيك وعليك وتفضح أمام الناس وماذا على هذه الغاية، أنت سعيك كداعية أن تحسن من الناس، العاصي تجعله طائع، المبتدع تجعله سنيا، المشرك تجعله مسلما، وتقرب الناس من الله عز وجل بقدر الإمكان شيئا فشيئا، لأن الناس لن يكونوا كالصحابة ويستقيموا استقامة الصحابة، هذا عصر ولا ولن يكون. إياك أن تظن هذا، لو جئت بأفضل الدعاء أمر قد انتهى، هل يوجد دعاء أفضل من الصحابة؟ يعني هل تعرف داعية إلى الله شيخ يعلم الناس وينصحهم ويعظهم أكثر من الصحابة وأفضل من الصحابة؟ هل تعرف؟ لا يوجد طبعا بالاتفاق. الصحابة كان في زمنهم العصاة من التابعين، كان في زمنهم المبتدعة من التابعين الذين تجرؤوا وقتلوا الصحابة، والصحابة كانوا يدعونهم ويتكلمون معهم وكل شيء. فأنت مهمتك لست عليهم بمسيطر، أنت مهمتك أن تقرب الناس من الدين ما تستطيع، وأن تنظر في كل واحد إلى حاله وما يصلحه وتدعوه إليه وتحث عليه. هذه الحكمة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي علمنا النبي إياه. فالنبي قال له لا يزال، يعني داوم داوم واستمر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هنا حفظكم الله تعالى، يعني استمر على ذكر الله كما قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني داوموا على الشرائع إلى أن تموتوا على الإسلام معتقدين له في قلوبكم. فأنت أيها الرجل، كأن النبي يقول له أنت داوم واستمر على ذكر الله إلى أن تلقى الله، يعني أن تموت وأنت كذلك، لأن هذا أصلا سيقوي الإيمان في قلبه وسيزيد الإيمان في قلبه حفظكم الله تعالى. ولذلك كانت إشارة النبي بقضية الرطوبة هنا مهمة جدا، كأنه يريد أيضا أن يقول له بمفهوم المخالفة إذا تركت هذه الأعمال وتركت ذكر الله فإنك ستيبس. انظر إلى الكنايات من النبي صلى الله عليه وسلم وإلى التشبيهات، سييبس قلبك، يعني سيموت قلبك، لأن الزرع إذا يبس حفظك الله تعالى مات، فأنت ستترك العبادة وتترك ذكر الله سيموت قلبك بمفهوم المخالفة، لهذا حفظك الله تعالى. فيقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بعض أهل العلم علق على الحديث بكلمة طيبة وقال أيضا حفظك الله تعالى وهذا مع تعلم العقيدة الصحيحة، يعني لابد من العقيدة الصحيحة، لأن العمل دون عقيدة صحيحة أمر فاسد حفظكم الله تعالى. ولذلك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن هذا ليس المقصود به الفرائض وإنما النوافل، لكي يسبق هذا الرجل من سبقه في النوافل من صيام وزكاة وصلوات وكذا وكذا، يسبقهم بذكر الله، لأن النبي كما جاء في الحديث الآخر عند مسلم قال سبق المفردون، والصحابة سألوه عن المفردين يعني من هم الذين سبقوا سبقوا بالأجور، قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأنا الآن لا أستطيع أن أصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام، لا أستطيع أن أقيم الليل، لا أستطيع أن أذهب إلى العمرة كثيرا، أداوم على ذكر الله، أداوم بلساني وقلبي على ذكر الله سبحانه وتعالى، فيحصل لي من الخير ما يقدره الله سبحانه وتعالى. أود هنا أن أختم بكلمة حفظكم الله في شرح هذا الحديث أنقلها عن الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، لما ذكر هذا الحديث في كتابه المسمى بفقه الأدعية والأذكار، وهو كتاب مفيد جدا ككل كتب الشيخ صراحة. يعني هذا الرجل سبحان الله يعني جعل الله عز وجل له القبول في الأرض، يعني كتبه في كل مكان وعلمه في كل مكان، نسأل الله أن يحفظه. ذكر الحديث الشيخ ثم قال تحته: فدله الناصح صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل هنا استنصح النبي، طلب النصيحة والنبي ناصحه، فقال فدله الناصح، فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يعينه على شرائع الإسلام والحرص عليه والاستكثار منه، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، يعني أحب الذكر وأحب ما يحبه المذكور وهو الله، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام، يعني بعد ذلك سيتقرب إلى الله عز وجل بشرائع الإسلام. فبين له صلى الله عليه وسلم ما يتمكن به من شرائع الإسلام، يعني أنت أيها الرجل لن تتمكن من فعل شرائع الإسلام إلا بعد أن تداوم على ذكر الله لتعرف فضل ذكر الله. ذكر الله الذي لا يكلفك شيئا باللسان، العضو الوحيد الذي لا يمرض لا يتعب، كل أعضاء الجسد تمرض، ممكن يأتي عليك وقت يحدث شيء في عينك لا تستطيع أن تفتح العين، ممكن يأتي عليك وقت لا تستطيع أن تمشي، مريض في رجلك في يدك في أذنك حتى تضع الأشياء وتضع القطنة والأشياء إلا هذا، هذا اللسان لا يمرض، حتى الفرج أحيانا يمرض، لكن هذا حفظك الله لا يمرض لا يتعب، دائما لا يكلفك شيئا أن تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكره كذلك بقلبك، فالقلب طالما أنت حي فالقلب موجود والعقل موجود. فيقول هنا له، فيقول الشيخ عبد الرزاق آسف، فقال فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فبين له صلى الله عليه وسلم ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، يعني تكون بعد ذلك الشرائع سهلة سهلة. لما يأتيك واحد من الناس ويقول يا شيخ أشعر بالصلاة صعبة والعلم صعب وكذا وكذا، قل له داوم على ذكر الله، اذكر الله كثيرا، هذا هو العلاج، العلاج حفظك الله تعالى، العلاج الحقيقي من النبي الذي يوحى إليه. لأن هذا السؤال نسأله كثيرا: ويا شيخ وأشعر بصعوبة في الصيام وأشعر بصعوبة في الصلاة وأشعر بصعوبة في العلم وأشعر بصعوبة في كذا، العلاج موجود، قل له داوم على ذكر الله. يقول فالذكر من أكبر العون على طاعة الله، فإنه يعني الذكر يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها، يجعلها لذيذة جميلة، كما أنت تتلذذ بالطعام والشراب والزوجة واللعب وكذا، تتلذذ وتتمتع لما يذكر الله كثيرا، هو سيتلذذ بالعبادة ويلذذها له بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة، لا تكون صعبة عليه، والثقل ما يجده الغافل. ثم هو أيضا يسهل الصعبة يعني الذكر وييسر العسيرة ويخفف المشاق، فما ذكر الله على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا قربة إلا انفرجت. فذكر الله هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرح بعد الغم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال فاللهم إياك نسأل وبأسمائك وصفاتك نتوسل أن تجعلنا من عبادك الذاكرين آمين آمين آمين وأن تعيذنا برحمتك من سبيل المعرضين الغافلين آمين آمين آمين إنك على كل شيء قدير. ونقف هنا إن شاء الله تعالى عند هذا الحديث حتى لا نثقل عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.